القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بسرحة وأغرقها واللي يحب يدفع عمره شاب جوة زي ما قالت شاب لشا. وي وي وي ألف ليلة وليلة. الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان انطلق بصحبة الفرسان ملبيا طلب الأمير عدنان حتى وصل لنفس المكان الذي أرسله له المرسال، وهذا ما حدث وكان. هو ده المكان يا أمير صفوان. ايه ده؟ ده على مدد الشوف صحراء، ده مفهوش انسان. انت متأكد ان هو ده المكان؟ نعم يا مولاي. ايه ده؟ مين دول؟ مين دول اللي جايين علينا بالخيول؟ انتوا مين؟ انتوا اقتلوا الفرسان. الخطة نجحت واخوك في الطريق يا أمير عدنان. أقدر أقولك من دلوقتي مبروك عليك الملك. الله يبارك فيك، لكن هو الأمير صفوان فين دلوقتي؟ في الحفظ والصون. أنا عايز أطمن عليه. آه طبعا، أمال إيه؟ بس خلي بالك، لو حنيت الملك كرتوش ممكن يخلص عليكو انتوا الاتنين. يخلص علينا؟ ما احنا مش لعبة في ايدك. هو جاب اخوك هنا علشان انت تحكم المملكة هناك. طب وانتوا هتستفادوا ايه؟ ما احنا نسينا نقولك انك هتحكم المملكة باسمنا. باسمكم؟ طبعا، امال احنا كنا بنساعدك ليه؟ طيب انا عايز دلوقتي اشوف الامير صفوان. اتفضل من هنا يا امير عدنان. أنا فين؟ أنتوا مين؟ ومغمين عينيا ليه؟ رابطين عينيا ليه؟ قتلتوا الفرسان اللي معايا ليه؟ مفيش حد هنا عاوز يرد عليا ولا إيه؟ إيه ده؟ اكشفوا الغطا عن عينيه. اكشفوا الغطا عن عينيه. عدنان أخويا، أنت جاي تنقذني صح؟ ما تخافش يا صفوان، محدش هيأذيك. طب تعالى تعالى فك إيدي، الله يخليك، فك إيدي بسرعة. لا لا لا لا لا لا، كده مش مسموح. مش مسموح؟ أنت مين؟ مش مسموح ليه؟ فكوا إيديه. بعد ما تمشي هنفك إيديه ورجليه، ما تقلقش. يمشي؟ تمشي تروح فين يا عدنان؟ أخوك هيرجع مملكة الزهور، وأنت هتشرفنا هنا على طول. مش معقول، أنت بتقول إيه؟ عدنان اتكلم، أنت عملت إيه؟ سامحني يا صفوان. انت حطيت ايدك في ايد ملك الشمال؟ هل عليك تضحي باخوك يا عدنان؟ اخوك؟ لا انا ما ضحيتش بيك، انا اضمن لك انك هتعيش هنا مبسوط. انا ممكن ابعت كمان اجيب لك الاميره وردنار. وردنار؟ لا انت اتجننت، وردنار حامل يا عدنان. حامل؟ ايوه، وحتى لو مش حامل عايز تبعتها مع فرسان ملك الشمال؟ عايزها تبقى سبية يا غبي. غبي؟ هو ده اللي انت خايف عليه وعمال توصينا نحافظ عليه؟ يا صفوان انا اقصد اقصد ايه؟ انت خلاص سلمتني، اوعى تفكر تبعت وردنار، اوعى يا عدنان. يلا يا امير عدنان كفايه كده. انت بتسحبني كده ليه؟ اوعى ايدي. انت لسه شفت حاجه، بكره هتشوف هيحصل لك ايه منهم. ضيعتنا كلنا يا عدنان، ضيعتنا كلنا يا عدنان، ضيعتنا. اغلقوا الابواب. يلا يا امير، الملك في انتظارك. انا مش عايز الملك بالشكل ده، احنا ما اتفقناش على كده. طب تحب تشرف مع اخوك ولا نبعت كمان حملة لمملكتك نجيب ابوك؟ ابويا ومرات اخوك الحامل. انت بتقول ايه؟ اللي سمعته. اختار، هترجع للمملكة وتحكم باسمنا ولا هتنقض العهد ونتصرف احنا بفكرنا؟ لا لا لا لا، خلاص هرجع المملكة وهحكم باسمكم. مولاتي الأميرة وردنار. خير يا كبير البصاصين؟ الملك بهدور أرسلني لسموك، عايز يشوفك حالا يا مولاتي. هو بخير؟ هو بكل خير. وإيه أخبار الأمير صفوان؟ هيعود إمتى يا كبير البصاصين؟ ده كده بقاله أكتر من أسبوعين. الحقيقة يا مولاتي أنا في إيه يا كبير البصاصين؟ اتكلم من غير تفكير. الحقيقة الأمر خطير، ومولاي الأمير صفوان كان مشدد عليا ما جيبش لسموك سيرة، لأنه كان خايف عليك من الانفعال، ونفس الشيء بالنسبة للملك بهدور لتدهور حالته الصحية. لكن لازم تعرفي يا أميرة. أعرف إيه؟ صفوان جرى له حاجة؟ قول لي يا كبير البصاصين. الأمير صفوان جات له رسالة عاجلة من الأمير عدنان، طلب يقابله فيها وحدد له المكان، عند أطراف مدينة خارج حدودنا اسمها مدينة النيبال. بعت معاه أشجع الفرسان، لكن أول ما وصل مجموعة من الملثمين قتلوا الفرسان وخطفوا الأمير صفوان. خطفوا صفوان؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه يا كبير البصاصين؟ إزاي يخطفوا صفوان؟ اهدي يا مولاتي. أهدى إيه؟ صفوان إزاي يتخطف؟ وأنت وفرسانك فين؟ كنتوا فين؟ أعمل إيه؟ صفوان بينا يا كبير البصاصين على القصر الكبير. أنا الملك كرتوش الأول، الملك العظيم. أنا اللي اخترقت مملكة الزهور. أميرة، عندي محبوس هنا أسير، ومن النهاردة مملكة الزهور هتتحكم باسمي أنا الملك كرتوش. وبمجرد ما اوصل للخرائط السرية للمملكة وكنوزها هروح بنفسي وافتحها وعلق على بابها راس حاكمها وامرها. يا مبروك علينا المملكة يا مولاي. انت طبعا يا زناد هتروح مع عدنان للمملكة، وطبعا عارف انت هتعمل ايه. عارف يا مولاي، الخطة موضوعة من زمان. هنخلي الناس تاكل في بعضيها، هيفقدوا الأمان والاتزان، هنخليهم يجوعوا ويتشردوا عشان ما يلاقوش غيرنا يستنجدوا بيه. أنا عايزهم يكرهوا عدنان وصفوان وبهدور، عايزهم يكرهوا مملكتهم ويسيبوها بمزاجهم. هيحصل يا مولاي. اسمع يا زناد، أنا عايزك تمهد علينا، يعني تبني فيها كل اللي هنحتاجه. عايزك تغير ملامحها، حتى سكانها عايزهم يتغربوا فيها. هيحصل يا مولاي. مع السلامة يا زناد. عمي الملك بهدور، أنا جيت. ورد نار، وحشتيني يا بنتي. جلالتك أكتر يا عمي. أم الحين صفوان. صفوان مال وشك كده دبلان وهنيكي مالها مدمعة؟ حصل ايه؟ ما حصلش حاجة، كل خير. صفوان بيفتتح مشروع جديد عند أطراف المدينة، علشان كده غايب يا عمي. وعشان كده انت حزينة؟ طبعا، ما انت عارف انا بحبه قد ايه، وما بستحملش بعده عني. ربنا يخليكم لبعض يا بنتي. يا رب. اسمعي يا بنتي، انا حاسس اني خلاص. لا يا عمي، لا، ما تقولش كده. ده مصير كل انسان، والحكيم اللي يعمل حساب يوم زي ده. انا عايز اقولك على حاجة، بما ان صفوان في اطراف المدينة ويمكن يغيب ايام واسابيع، وانا عارف انه ما بيخبيش عليك اي حاجة، لو انتهى الاجل قبل ما يجي ابقى اطمن اني قلتلك، وانت بقى عرفيه. الشر عليك يا عمي حبيبي. قول يا حبيبي، أنا سمعك، عايز تقولي إيه؟ واستمعت الأميرة ورد نار لوصايا الملك بهدور، وظلت تكتم بكاءها وأحزانها وكل شعور، حتى لا يشعر الملك ويكشف الأمر المستور. وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.